بارك الله فيه قد يكون الجواب محاضرة، فنحن خلينا نقطع إلى مقاطع. لما بنجعل نقف عند المشكلة نقف عندها. نعم. ما أحد يناقش فيها، وإما أن لم تري من هب ودب. واحد حلق مشى في السوق شاف واحد متبرجة وخاف كان شعره أشقر، ممكن تكون سفيرة، خبط رأسها وربها بالزمرة، قالوا هل متطردين المتجددين وحدث فتنة لكل شاب. لو رحت السوق وانت ما ناوي تنكر شيء ما قصدك ولا فكرت لو انت وجاء واحد من الناس من لا يسكن خواجية دكة. ليش؟ لأن هذاك تهور وتصرف. يعني فإن الاحتمال الثاني أن ينكر المنكر من لا يعرف كيف ينكر المنكر ولا يقدر حكمة ولا مصلحة. الاحتمال الثالث أن يقول من ينكر المنكر بالحكمة، العلماء وطلاب العلم وتلاميذ ويتحملون قول كان منكر فيه في تحم قد تؤذى قد تحارب أظن بس تحمل أنه هذا منكر وأنت على بيسنا ما أخطأت الحمد لله في أسلوب ولا في شيء. هذا الذي فهذا الذي يجب أن يكون. فإذا ترك العلماء ذلك من يقوم به؟ طيب راح آله ينكر المنكر قال أوه عنده جماعة، والله هذا عنده جماعة، طيب جماعة كان منكر جزاه الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام الجميع رحمه الله جماعة سميناه جماعة ما سماه مشكل، المهم كان وتلاميذه هم الذين قائمون في الأمر المعروف اللي عن منكر والدعوة والإب، الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام الجميع. يلا وزي الشيء الله هذا عنده جماعة، فالجماعة كان منكر جاء الله ألف خير يا شيخ. الشيخ الإسلام الجميع جماعة سمينا جماعة ما سماه مشكل، المهم كان وتلاميذه شوف الجماعة سميناها جماعة مش مشكلة. الأمة كلها كانت متعلقة بشيخ الإسلام الجميع لما قبض وما مات إمام أحمد رحمه الله جنازة روي فيها العجائب، لكن جنازة إمام أحمد مات وهو عالم الأمة وسيدها الخليفة، الخليفة يتمنى أن الإمام أحمد يشرب عنده شربة ماء، حتى يقال عند الناس إن أحمد شرب عند الخليفة، إذا الخليفة هذا ماله حلال والخليفة هذا إمام طيب راشد فقط. فالجنازة ما هو غريب يخرج فيها مئات الآلاف كما ذكر، لكن الغريب الرجل الذي يموت في السجن أعزل محبوس مغفور مسؤول ما عنده شيء، فيخرج كل من في المدينة حتى قيل لم يتخلف عن جنازة ابن تيمية رحمه الله إلا رجل واحد فقط، والناس كلهم خرجوا في جنازة. فمثل هذا الرجل إذا أمر معروف نهى عن المنكر هذا واجبه وهذا دوره والأمة كلها معه، ولذلك السلطان وجيشه كان يحسب حسابه، لكن ما كانوا يريدون أن يواجهوه ولا كانوا يريدون أن يواجهه. وليس من مصلحة الدعوة المواجهة والاشتباك المباشر مع أهل السلطات أو السلطات، ما هي المصلحة في ذلك؟ المصلحة أنك تبث وتنشر الدعوة في الأمة في أقل قدر من المفسدة، هذا اللي يجب الإنسان يبذله ولا يبتهجه. بس ما أدري يعني في شيء لسه. السلام عليكم. نعم جماعة جماعة كانت تغير كانت تنكر ما فيها شيء، إنما هل هذا الاجتماع على باطل عضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاش ابن تيمية ما سوى، كل من عرف الحق وعرف الدين وعرف السنة هذا معنا. يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الراهن الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني الجزائر تتابعوا الأخبار وقريتهم، يعني الثورة والحكومة وبالجيش وبالمباح كما يقال، يعني غير ربع مليون ربع مليون، لما الدعاء والمشايخ قالوا طلع المسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء ما هم حسب بالمعنى اللي نخاف منه احنا هنا يعني شبكة تنظيمية سرية، لا ناس كانوا مغرض تبغى حكم الله تعالى وكذا، ورأيتم ذلك يمكن في الأخبار وقراتهم أمة تخرج هذا الشكل على تعيب. يعني أولا ذكر أن العمل الإسلامي بدأ يدرك أن الحزبية والتنظيم السري ما عاد يجدي، وضرب مثالا بالجزائر مع أن واقع هو جماعات وأحزاب مسلمية، فهو كأنه الذي في ذهنه فقط التنظيمات السرية التي لها تنظيم ولها شبكة سرية، كأن هذا الذي في ذهنه ينكر. أنت بارك الله فيك، ما ينبغي أن تحاصر هذه المحاصرة

وين نصه في التصويب؟ عندما ذكره مفتخرا مباهيا لشيخنا. شوف ذكر الفعل مباهيا مفتخرا. مباهيا نعم. أعيد لا ولا قوة إلا بالله. طول بالك بالنساء. لو أنا تحمست الحماسة تقول معذور لأني أشقر. أرويدك نشوف وين الكلام هذا. كما يقال يعني غير ربع مليون ربع مليون. لما الدعاء والمشايخ قالوا لا لا لا لا الله يهديك. نحن هلا ما نسدي في مباهاة رح نسدي في مناقضة. نعم أنا أقول مناقضة لا حول يا أخي. هلا أثبتنا المباهاة. المباهاة شيء. ترك لي هلا المناقضة. يفخر بخروج هؤلاء القوم ما يفخر. يتحدث عن الواقع. الله يهديك. لا يفخر يتحدث عن الواقع. الواقع الذي يدل على أن هؤلاء جماعة مسلمين ولا يريدون هذا الحكم الكافر. كل ما في الأمر هو هذا. أما أنه يؤيد هذا أو لا يؤيده هذا شيء آخر. هو أيده بقوله بلسانه. بين القول عن سلك عنه. يا شيخ أو نعم هذا أسلوب من وسائل من أساليب التأثير والدعوة. يا أخي أقر هذا الأسلوب واعتبره أسلوبا موافقا. بارك الله فيك رويدة. نحن كررنا على من سامعك مرتين كذا نكلا. نحن من لك هو لهم. لا أفهم كفهمك أنه هنا في مباهاة وإنما في بيان للواقع الذي كل ما فيه ولا يريدون هذا الحكم الكافر. أما أن يقول هذا المحاضر أنه هذا أقل شيء يقال ما يتعرض لهذه الناحية أبدا. إنما هو يتحدث عن الواقع. هذا رأيي. شو رأي فضيلتك؟ لا لا أدري عن ذلك. شو رأيك أنت؟ خذ رأي الجماعة يا أخي. أنت شو رأيك؟ أنا عندي بس لا لا لا لا اسمع أعطيني رأيك. هل في مباهاة؟ اي نعم في مباهاة يا شيخ. وينها؟ انه كونه جعلوا اسلوب من اساليب الدعوه مفتخرا به يا شيخ. وين قالوا انه هذه وسيله مباهاة مفتخرا؟ اي هو مباهاة او مفتخرا من المراد. لا بس هو زاد على جاري وصاحبه جعلها اسلوب. نحن الان مباهاة مفاخره لفظان مترادفان. نعم. وين جعلوا اسلوبا؟ وين من أين أخذت أنه جعله أسلوبا؟ من لساني يا شيخ من نفس التسجيل. والله أنا لكم ناصع أمين. حرام عليكم أن تحملوا هذا الشخص كلاما معنا راسخا في أذهانكم وهذا لا ينبع. الأخ أبو جابر جزاه الله خير انتصب للدفاع عنه للدفاع عن الرجل الملموس. الملموس مش اللامس. لامون لامس. طيب. فإذا بدنا نعتبره سيء فهو سيء. كلمة لا تقال من داعية يعني. فقال هذه قالها من القديم. هذه الكلمة قالها من قبل سنوات قبل 10-20 سنة. قلنا طيب الحكم يختلف إن قالها قبل 20 أو 100 عام ثم قيلت في هذا الزمان أو لم تريته وهذاك كلامه لا يحتمل التأويل على الإطلاق. كلام نعم وقفتك أنه هذا الكلام لا ينبغي إذاحة بأن الذي قال فيه ذلك الرجل ما قال وبأنه ما أجل كذا كما قيل هذا لا يوجد في كلام هذا الأختفر هنا لا من قريب ولا من بعيد. بل بالعكس أنا أعكس القضية عليه على الأخر وأقول كلام سفر الحقيقة لما تتبع من أوله. يعني كلامه صحيح بجود ما يكون في ترابط لكن أن يكون في هناك معنى يحمل عليه في جملة أو في فقرة من الفقرات غير الذي يحمل عليه في الفقرة التي قبلها والتي بعدها أنا لا أرى هذا من باب الإنصاف لهذا الرجل. بارك الله فيك. تفضل. قوله عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنا الحقيقة سمعت للرجل أشرطة كثيرة وكثيرة جدا كما سمعت للأخ الآخر سلمان العودي. أخذت على سلمان العودي بعض المسائل مع ذلك لا نخرج عن الدائرة التي نحن نحياها ونعيشها أبدا. أما هذا ما أخذت عليه شيئا. فنيجي الآن بكلمة ألقاها ويتحدث عن المظاهرات التي قامت في الجزائر عبارة عن تنفيس الشعب المضغوط عليه بالكفر والضلال. بيقول الأخ أنه هذا معناه يباهي بهذا الأسلوب. هذا تحميل للكلام لا يتعمد.

أنا قلت أنك أنت وأنت خالد ستقول بقول هذا، مش ستقول يقول بلسانه ما ليس في قلبه. أيوة بارك الله فيك. لحظة، يعني هذا كلام مقبول جدا. اه اقول بالله، يعني انت تتهمر بالبنون يا شيخ؟ لا تحمل كلامي فوق ما يحتمل. اسمع شيء انا اقول الان كويس جدا، انا اقول شيء. لا انا حملت، انا ما قلته يا شيخ، انا حملت كلامك ما يتحمل. نعم انا الان ما اعترض الا على كلمه انه ان اتهم بانه في نفاق. انا عندي النفاق عملي واعتقادي، هو ينافق عمليا ولا شك في ذلك. انت إذا رضي عنك بهذا. أنا ما قلت نفاق في قاضي أبدا. لا لا لا، أول ما يتبادل الذهن إنما يتبادل. لا والله لا، ما لي ما ليش يعني هيني ما يتبادل. لا والله بقول ما يعني. لا والله ما يعني. محمد، أنا أرضى بشيء واحد بارك الله فيك، وهو أنه إذا قررته بالخطأ وقال أنه مخطئ، ها أنا أؤمن بظاهر الرجل ولي عليه سلامته، وليس المظاهرات أسلوب من أساليب الدعوة. ما أرضى وأشكر وأقول وأكبر رأسه وأقول جزاك الله خير. القضية الثانية، اسمح لي بس، انتبهت شو قال؟ إذا قررته بخطئه يصرون يعني. لأنه خطأ مخطئ. على فرضية يا شيخ يا جماعة، اتقوا الله عز وجل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى. لسه القضية مش متفق عليها بين المجلس الصغير أن رجل أخطأ، حتى تقول الأستاذ أنت إذا قررته على قضائه. على تقدير أنه مخطئ يا شيخ، لأنه هو الذي ضرب هذا الاحتمال. لا هو صور الخطأ مجسما بحيث أنه أبله الناس وأقل الناس ما يقولوا، أعوذ بالله من ذلك. وأنتم تتصوروا أنه هذا الداعي الرجل الطيب المسلم تقولوا إيه ممكن يقول أنه أنا أدعو إلى مثل هذه المظاهرات. ما تقول هذا بس يا أخي الهوينة، لا تتحمسوا كثيرا لفهم يبدو لكم. يعني هذا الرجل خيره أكثر ولا شره؟ شره. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ما يتعلق بما ظهر لنا من أسلوبه في الدعوة، أعوذ بالله. والله أنا إذا كانت تسمح لي استراحة. تفضل. شيخنا أخونا خالد الله يحفظه وبارك فيه، له في قلوبنا منزلة الأخ الحبيب الطيب، فجمع إلى حبه أيضا حبا آخر، إذ أحضر أو شكرا لله أنه أحضر أولئك الإخوة الذين أحببناهم بحضورهم، فزاد حبنا له ولم ينقص الحمد لله. بارك الله فيك. لكن الأخ خالد من تجربتنا معه المرة الأولى والمرة هذه، ها، أنه ليس، لا أقول لا يتراجع ولا يريد، مثلا إحنا العالم الإسلامي كله شيخنا الذي يعرف لك من الفضل ما يعرف، ونحن أعرف الناس ما إنه نعدل عن هذه المناقشة حول هذا الرجل، لأنه يبدو إنه الأخ خالد في عنده قناعات يصعب انتزاعها من نفسه تجاه هذا الأخ. لذلك أنا أرى أن نحول دفة النقاش إلى نقاشات أخرى علمية، لعله يكون فيها فائدة أجلى وأكبر من هذه الفائدة التي نتكلم فيها، مع العلم بأنه هذا لا ينقص عندنا من حب خالد، لأنه ما يحمله على ذلك هوى إن شاء الله، وإنما يحمله على ذلك حب الخير للمسلمين. وهذا أيضا لا يحولنا عن موقفنا الذي نحن فيه من الأسفر، لأننا نعتقد اعتقادا جازما بأنه من سيرة الدعاة في هذا الزمان. والله لكن نحن نريد له الخير والعدل ونراه متحاملا. يعني من تمام حبنا إياه أن لا يتحامل على من نحبه في الله. ولو أننا لم نره بعد. صحيح. والأذ تعشق قبل العين أحيانا. نعم. إذا لو سمعت إلى المقاطع هذه المختلفة، لعلها تؤيد بعض ما ذهب إليه، لا أقول كل ما ذهب إليه أخونا خالد، ربما نجد فيها شيء يشير أو قوى هذا الشك إن كان شكا أو كان ظنا. أيوة، حتى نجليه من تمام النص، حنسمع كل ما قال ما نرده ثم